يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد وعدد من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث نرحب بصاحب الفضيلة في مطلع حلقتنا هذه، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة حول مجموعة من القضايا الفقهية وأصول الفقه، عرضنا عددا من هذه الأسئلة في حلقات مضت موزعة. بقي من هذه الأسئلة في هذه الحلقة هذا السؤال، قرأت عبارة تقول: الأصل بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة ودلالات النصوص وعدم الإسراف في القياس، فما معنى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على المقاصد، يعني المقاصد هي عبارة عن مقاصد المشرع ومقاصد المكلف، ومقاصد المشرع تكون من ناحية الوضع، يعني مقاصد الشارع من وضع الشريعة، وفيه مقاصد الشارع من جهة من يدخل تحت أدلة التشريع، ومقاصد الشارع من جهة ما يدخل في أدلة التشريع، ومقاصد الشارع من جهة الوسائل المستخدمة لفهم أدلة التشريع. وهذه المقاصد الأربعة يدخل فيها فهم القرآن، ويدخل فيها فهم السنة. وإذا نظرنا إلى مقاصد المكلف وجدنا أن مقاصد المكلف عندما تصدر منه يعمل مقارنة بين قصده وبين قصد الشارع، فتارة يكون قصده مطابقا لقصد الشارع، وتارة يكون مخالفا، وتارة يكون أعم، وتارة يكون أخص، يعني أخص من قصد الشارع. والمقبول من هذه هو ما إذا كان مطابقا، أما إذا كان أخص أو كان أعم أو كان مخالفا فهذا يختلف حكمه باختلاف صاحب القصد، لأنه قد يكون متعمدا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون مجتهدا، ولكنه أخطأ في اجتهاده. وعندما تنزل نازلة ويراد معرفة حكمها، فأول ما يبدأ الشخص ولا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا كافيا للربط بين الواقعة وبين موردها من الشريعة. فتارة يكون مورد الواقعة دليلا خاصا، وقد يكون دليلا عاما، وقد يكون يعني دليلا من الكتاب أو من السنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا أصوليا، وقد يكون تقعيدا عاما، وقد يكون تقعيدا خاصا، وقد يكون من باب ما يسمى بالمصالح المرسلة. فلا بد أن يكون الشخص الذي يريد أن يعطي الواقعة حكمها الشرعي لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا كافيا كما سبق قبل قليل. أما الإنسان الذي يتخبط في فهم الأدلة على حسب ما يجده في فكره وينسب ذلك إلى الشريعة، فقد قال الله جل وعلا لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن القول على الله وكذلك القول على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك من جهة القول أو من جهة الكلام أو كان ذلك من جهة المعنى، أنه أمر مجمع عليه، أنه أمر مجمع عليه. وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن يتنبه لذلك وألا يدخل نفسه في أمور يكون عنده جرأة على التحليل وعلى التحريم من غير بصيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أسامة البكري من مملكة البحرين، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول: في هذه الحلقة عندما تفوتني الجماعة أشرع بالصلاة منفردا، إذا كبرت تكبيرة الإحرام وشرعت في قراءة الفاتحة جاءت جماعة أخرى يصلون بالمسجد، هل أقطع صلاتي وأصلي مع الجماعة الثانية حتى يتم لي أجر الجماعة أم أواصل الصلاة منفردا؟ الجواب: إذا كنت مثلا قد صليت ركعة فبإمكانك أن تصلي ركعة أخرى وتحول هذه الفريضة إلى نافلة وتسلم بعد التشهد وتصلي مع الجماعة. أما إذا كنت لو مضيت في إكمال هذه النافلة ستفوتك الركعة الأولى مع الجماعة، فاقطع صلاتك وصلي مع الجماعة، لأن صلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك وحدك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن مجموعة من الشباب، يقول: هم قلة بحمد الله من المتحمسين الذين عندهم غلظة على المخالفين أو المقصرين عندنا، يقول: هل التعامل معهم وحيث نشاهدهم مثلا لا يسلمون على بعض أهل المعاصي كمن يحلق لحيته أو يسبل ثوبه وإن كان هذا المقصر جاهلا، أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء الشباب حتى تكون الدعوة على أساس صحيح كما بدأها النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن عظيم، فالله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه، لأنه قد يكون عنده قوة في الاندفاع، فيترتب على هذا الاندفاع مفسدة مساوية للمصلحة أو مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، أو أنه يتحصل على مصلحة مرجوحة مع فوات مصلحة راجحة، أو يدفع مفسدة مرجوحة مع حصول مفسدة راجحة، وكل هذه الأمور لا تجوز. لكن عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويترتب على ذلك دفع مفسدة محضة أو تحصيل مصلحة محضة أو تحصيل يعني تحصيل مصلحة محضة أو تحصيل مصلحة راجحة مع وجود مفسدة، لكن المصلحة تكون راجحة، أو حصول مصلحة راجحة مع تفويت مصلحة مرجوحة، أو دفع مفسدة كبرى ولو ترتب مفسدة صغرى، فهذه الأمور لا مانع من أن يغير الشخص المنكر. لكن الذي ليس عالما أو عالم ولكنه ليس بحكيم لا ينبغي أن يدخل في هذا. من الوقائع التي تنبه على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله سبحانه وتعالى حرم سب آلهة المشركين، لأنك إذا سببت آلهتهم فإنهم يسبون الله جل وعلا، فسب آلهتهم مصلحة لكن سيترتب عليها مفسدة أعظم، فالله سبحانه وتعالى حرم ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل أعرابي فبال في المسجد، فزجره الصحابة فقال: لا تزرموه، يعني اتركوه، فهذا فيه مصلحة، لأنه لو أنهم مثلا تسابقوا وأغضبوه نشأ عن ذلك أن النجاسة بدلا من أن تكون في موضع محدود تكون في موضع منتشر في المسجد، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاء وفد نجران لمباهلة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، فأنزل الله من أول سورة آل عمران إلى نيف وثمانين آية: لما دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر صفوا يصلون صلاتهم، فأراد بعض الصحابة أن يمنعهم فقال اتركوهم. فالمقصود هو أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يأمر به وينهى عنه، ويكون أيضا حكيما فيما يأمر به وينهى عنه. وإذا أمكن أنه يكون عاملا بما يأمر به وينهى عنه، يعني أنه يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، فهذا يكون أفضل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع من مملكة البحرين يقول: ما الطريقة الصحيحة والسهلة لحفظ كتاب الله العزيز حيث أحفظ بعض السور وما ألبث إلا قليل حتى أنسى ما حفظته، ويصيبني الكسل عن مواصلة الحفظ، أرجو إرشادي إلى بعض وأهم التفاسير التي أستفيد منها وبشكل مبسط، خاصة لأني مبتدئ وأريد تثبيت حفظي. الجواب: الطريقة التي تجمع للشخص الذي يرغب فهم القرآن وحفظه هي أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة معاني المفردات، ومن جهة سبب النزول، ومن جهة معناها بحسب علامات الوقف، وكذلك من جهة النسخ، وكذلك من جهة المشكل اللفظي والمشكل المعنوي، وكذلك من ناحية المعنى العام والأحكام التي تترتب التي تستفاد من هذه الآيات. ويمكن الاستعانة على هذه الطريقة ببعض التفاسير التي تعتني بذكر الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، يعني تتكلم عن موضوع تجعل جميع الآيات بعضها بجوار بعض، وكذلك التفاسير التي تعتني بتفسير القرآن حسب علامات الوقف. ففيه كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، هذا لبيان معنى المفردات، وكتاب المحرر في أسباب النزول، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكذلك دليل الآيات المتشابهات، وتفسير ابن جرير فإنه يعتني بتفسير الآيات على حسب علامات الوقف، وكذلك من جهة المشكل المعنوي مثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكذلك كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وفيه كتب أخرى، لكن هذا البرنامج لا يتسع لذكرها، وما ذكرته فإنما هو نماذج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عبد الرحمن عبد الله من يمن، من الجمهورية اليمنية تعز، يقول: معي عندي 8 أولاد وأربع بنات وزوجة، وكان لي مبلغ من المال، كنت أعمل بشركة فدينت 3 من أولادي، ومضى الآن 15 عاما وما استرجعت الأموال المدينة، لا عند الناس ولا عند أولادي، ولا عند أولادي، والآن واحد من أبناء الآخرين يطالبني بالعدالة ويريد أن أدينه مبلغ مثل إخوانه، وأنا لا أملك شيئا الآن، فحتى لو قلت بأني سوف أساوي بينهم لا أستطيع. هل أقوم بإعطائه بعض الممتلكات التي أملكها من أجل المساواة، أم أطالب البقية برد الدين؟ الجواب: ما دامت هذه النقود التي في ذمم أولادك أنها عبارة عن ديون عليهم، يعني بعت عليهم سلعا مثلا وأصبحت قيمتها ديونا عليهم، فإنك تستردها منهم. لكن لو أمضيتها لهم فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: سمعت حديثا قبل 30 عاما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هل هو حديث صحيح؟ وهل ينطبق على الدين؟ أرجو إفادتي. الجواب: إذا نظرنا إلى قواعد الشريعة وجدنا أن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان عندما يؤسس نية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يرتب على هذه النية الصادقة آثارا حسنة، وإذا كانت النية فاسدة فإنه يترتب عليها أمور فاسدة. وإذا نظرنا إلى واقعنا مما يؤسف له، وجدنا أن بعض الناس يسلك مسلك أخذ الأموال مع أنه لا يريد أداءها، مثل بعض الأشخاص الذين يؤسسون شركات وهمية ويجمعون أموالا وهم يعلمون في أنفسهم أنهم سيأخذون هذه الأموال ولا يؤدونها إلى أصحابها، فلا شك أن هذه تكون نتائجها سيئة، لا بالنسبة للشخص في الدنيا ولا بالنسبة للشخص في الآخرة. وهذا بخلاف الإنسان الذي يأخذ أموال الناس مثلا يستدين، لكن عنده نية الوفاء، فهذا إن يسر الله له في الدنيا وإلا يعني إن يسر الله له الأداء في الدنيا وإلا فإن الله يتحملها عنه يوم القيامة فضلا منه وإحسانا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم باء من جدة: كان لدي ذهب اشتريته قبل 2 سنين و9 أشهر، وأنا لا أتذكر قيمته جيدا، لكن أتوقع أنها 30,000. استعملت بعضه في مناسبتين، وكانت نيتي عندما اشتريته أن يكون للزينة، واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه، وقبل تمام الحول بعت ما قيمته 4,000 ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكيه جهلا مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام، أي الحول الثاني، ولم يتبقى عندي منه إلا حلق صغيرة يوضع في الأذن. فتقول: دين لي على أختي من هذا الذهب قيمة 3,700 ريال، علما بأني قد سامحتها على نصف المبلغ، كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشتري به الذهب يبدأ حوله من حين الملك، ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشتري به الذهب مكث 1 سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة، ولو فرضنا أنه شري به ذهب بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول